غزة صمود. الإذاعة الجزائرية معكم. التغطية مستمرة. صباحكم جزائري معبق برائحة العزة والكرامة التي نستنشق عبيرها من أرض البطولة غزة فلسطين. أهلا ومرحبا بكم سمعنا الكرام لمن التحق بنا في هذه اللحظات. الإذاعة الثقافية معكم في هذه التغطية المستمرة عبر أثيرنا وغزة الصمود، برنامج خاص مع الدكتور الأمين بلغيث الذي تعودتم على لقائه كل يوم أحد في هذا التوقيت. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا أختي كنزة. سادة الأفاضل، قلوبنا تنزف دما وعيوننا تبكي حجرا قبل الدموع، ولكن مع ذلك لابد أن تستمر الحياة. أكيد أكيد، نحن نأمل لأنه لا حياة دون أمل. والكيان الصهيوني يجدد إنذاره للفلسطينيين بالنزوح للجنوب. أعتقد أستاذ أنه وحده الكيان الصهيوني لا يزال متمسك بالاحتلال في شكله التقليدي، يقتل يدمر يسجن من أجل استمراره، ويسعى إلى زيادة رقعة الأرض المستعمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد. السادة مستمعي الثقافية الجميلة، السلام عليكم ورحمة الله. وفي الحقيقة طوفان الأقصى جاء نتيجة طبيعية جدا لوحد المسألة معروفة في تاريخ أمتنا وتكوينها النفسي والاجتماعي والأنثروبولوجي: من استفز ولم يرد فهو جبان. اليهود متدينون وعلمانيون تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في الأقصى، وكانوا يقومون بأعمال تنأى الحيوانات القيام بها في مكان له قداسة وله مكانة في مشعر من مشاعر المسلمين، اللي هو بيت المسجد الأقصى. والأمر الثاني أنه الصراع أبدي بيننا وبين اليهود، صراع الحق والباطل. هذه مسألة هي مسألة عقائدية، مسألة دينية. الناس اللي يتفلسفوا فلسفة ممجوجة أنه الأمر يتعلق بأرض، الأرض وحدها ليست مشكلة فقط، ليست هي السبب الرئيسي، بل المسألة مسألة دينية. الآن كتائب الجيش المتطوع اليهودي الذي يريد أن يقتحم غزة برا وهو لا يستطيع أن يفعل، لأنهم جبناء ويعلمون يقينا أن كتائب القسام تعد لهم مفاجآت سوف يندى لها جبيل هؤلاء القردة وأحفاد الممسوخين. في الاحتفالات يقومون بالاحتفالات الدينية ويقولون نحن سنعيد تحرير غزة، بالرغم من أن غزة لا وجود لها أصلا في مواثقهم ولا تلمودهم المزور ولا كتبهم ولا مقدساتهم. غزة ستبقى غزة اليبوسية العربية من أكثر من 5000 سنة، وستبقى غزة شامخة الرأس. لماذا هذا التركيز الكبير على قطاع غزة الذي يدخل أسبوعه الثالث؟ هناك تنديدات، هناك مظاهرات، هناك يعني خروج للآلاف سواء في الدول العربية وحتى في الدول الغربية. لماذا غزة بالذات؟ لماذا تهجير سكان هذا القطاع إلى أماكن أخرى، كالتهجيرات والأحاديث التي نسمعها في هذه الأيام الأخيرة نحو سيناء وما شابه؟ ولا شوف هي غزة الآن هي المشروع معروف من 47 يعني من التقسيم، وثم أصبحت جزء من مشروع تأسيس الكيان في 15 مايو 48. وكانت بداية التفكير في غزة صعبة جدا. لماذا؟ لأنها كانت تحت حماية مصرية، والمصريون يعتبرون غزة عمقهم التاريخي، عمقهم الجغرافي، عمقهم الاستراتيجي، إلى أن تغير نظام السلطة السياسية العليا في مصر في كامب دافيد. وبالرغم من ذلك أن رائد كامب دافيد السادات يعلم يقينا، وهذه بالصوت والصورة، أن اليهود غايتهم هي تأسيس دولة من النهر إلى البحر. هي نفس الصورة المعروفة عند عبد الحميد الثاني أو عبد المجيد الأول، إلى غاية خلعه بمؤامرة من هرتزل الوكالة اليهودية والحركة الصهيونية في العالم. وحاول هرتزل لأكثر من مرة الوصول إلى السلطان عبد الحميد الثاني من أجل أن يعطيه قطعة صغيرة من 15,000 دونم فقط من أجل هجرة اليهود. والسلطان كان من أذكياء العالم أنذاك، وبالرغم من أن الدولة العثمانية في أواخر القرن 19 كانت تعيش ديون رهيبة جدا للحكومات الأوروبية، والتزم هرتزل والحركة الصهيونية ومن ورائها الوكالة اليهودية لتوطين اليهود في أرض الميعاد بين قوسين أن يدفع كل الأموال التي يريدها السلطان. وكان السلطان بالمناسبة على دراية بكل المؤامرات التي تحدث، إلى غاية مؤتمر بال في 1897 بسويسرا، وأبان لهرتزل الخريطة مع شريطين بالأزرق، والشريطان بالأزرق في لغة الأذكياء ولغة العارفين بالأنتروبولوجيا هي تأسيس دولة الميعاد من النهر إلى البحر. معنى ذلك جزء من مصر اللي هي سيناء، العراق، أردن، وجزء إلى غاية الوصول إلى المدينة المنورة. نعم، إلى غاية الوصول إلى المدينة المنورة. ثم بعد ذلك يتحقق الحلم في الخطوة الثانية، هو تأسيس أو تكوين قناة منافسة لقناة السويس. هذا القناة ستكون أو ستأخذ حق مصر من الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي ستصبح الملاحة من غزة إلى بلاد الهند وإلى العالم الجديد ميسورة الحال لكل سفن العالم تحت سيطرة صهيونية. وهذا الذي كان وراء هذا الضرب العنيف. لماذا؟ لأن أحفاد ياسين من أبناء القسام تمكنوا من الاستيلاء على كل الحواسيب في أعتى المقرات السرية للمخابرات الإسرائيلية الشابيت وغيرها من القوى الأمنية. فهم يملكون الآن كل الوثائق وكل الأدلة أن غزة ستجرف وستصبح جزء لا يتجزأ من قناة إسرائيلية سموها بن غوريون، اللي هو المؤسس الحقيقي أو الأول لدولة إسرائيل المزعومة كسرطان في الشرق الأوسط. الأمر الثالث المهم جدا أنه سفك الدم حقيقة عند اليهود، وهذه تدخل في مسألة معروفة في تاريخ أوروبا العصور الوسطى اللي هي فطير صهيون. هم الآن يقدمون القرابين من خلال سفك الدماء الأبرياء. وطبعا هذا سفك الدماء الأبرياء بدأ في 48 من دير ياسين بطريقة بشعة لا تقوم بها حتى الحيوانات المفترسة. ما كانش أوسخ من الضباع. في أحيان كثيرة الضباع تنأى عن أكل لحم الإنسان، رغم أن الضباع لا ما عندهمش يعني إحساس كبقية الأحاسيس المعروفة عند الحيوانات الأخرى. احنا شفنا في الأفلام، شفنا في الوثائقيات في أوشوايا وفي غيرها، في أحيان كثيرة جدا اللبؤة تنأى عن أكل رضيع صغير جدا لغزالة، لكن هم يفعلون. وهذه طبعا بنو إسرائيل اللي هما لا يملكون إلا أو لا يملكون إحساس بالبشرية، بالنسبة إليهم المسلمون أو أهل غزة عبارة عن حيوانات. إحنا حتى الحيوان يعني حرق الحيوان، قتل الحيوان تعتبر مسألة فيها نظر، لأنها بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ من ما دعانا إليه الإسلام من أجل حفظ كرامة هذا الحيوان أو من أجل حفظ هذا الحيوان حتى حين الذبح، كما قالنا أو كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقريبا هذه بالمختصر المفيد. ثم أيضا قضية ثالثة، أن الغرب كله، أمريكا، بايدن، الرئيس فرنسا ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني الهندي، ووزير الخارجية الألماني، كلهم أعطوا سك على بياض لنتنياهو من أجل أن يقوم بهذه العملية. وأخطر عمل أنه أمريكا الآن بالأكاذيب اللي عندها CNN اللي هي فوكس رقم 5 كلها تنشر الأكاذيب. لكن الحمد والشكر والنعمة لله بأشياء بسيطة لبعض المؤثرين مثل سامي يوسف استطاع أن يركع الإعلام الغربي الكاذب. وطبعا داخل الغرب في إيرلندا في سكوتلندا في بريطانيا في ألمانيا في كل مكان هناك فضح لهذا الإعلام الذي يقوم على تزوير الحقائق وينسى أن هناك جثث هامدة وأن هناك الآلاف من الشهداء وأن هناك مئات من الأطفال وأن هناك مستشفيات ترمى بأسلحة أمريكية. طيب أستاذ، قبل أن نتحدث عن الاستهدافات اليومية وأسلحة الدمار الشامل الذي تستعمله قوات الاحتلال الصهيوني في غزة، اليوم الرأي العام العالمي كما قلتم حتى ولو كان هناك تضليل إعلامي إلا أنه هناك مسيرات لألاف الأشخاص يخرجون في الدول الغربية والأوروبية، هل في رأيكم مثل هذا الرأي العام الواعي بما يحدث اليوم في قطاع غزة يمكنه أن يؤثر بشكل أو بآخر على حكومات الدول؟ والله صعب. لا، بايدن هذا مجرم معروف، يعني مجرم من درجة أولى، وكان من المجرمين الملوثة أيديهم من خلال قتل مليون عراقي، وهذه معروفة. يعني قالوا هلو حتى الرجال مارينيز الأحرار قالوا أنت مجرم ولا يليق بأمريكا البلد الحر الذي هو ملجأ المستضعفين في تاريخ العالم أن يقود حكومة بمكانة أمريكا. الأمر الثاني أنه الذي كنا نأمل فيه أنه حينما وصل في سكوتلندا وفي بريطانيا من أبناء المهاجرين، شخصيات من أبناء المهاجرين، يعني كانت الفرحة نتاعنا رائعة جدا. لماذا؟ لأنه تصورنا أن هؤلاء يمكن أن لا يكونوا ضمن الآلة البريطانية الإعلامية لمساندة اليهود. وأكثر من ذلك الشخصية التي كانت مؤثرة عند المهاجرين هي رئيس الوزراء الكندي. فرئيس الوزراء الكندي، هذه كندا بالمناسبة راهي قارة دولة بحجم قارة، ولكن مع ذلك اصطف إلى جانب أمريكا، إلى جانب ألمانيا، إلى جانب بريطانيا، إلى جانب فرنسا. ولكي تسمع رئيس فرنسا صديقنا هذا الجميل جدا الذي نثق فيه، لما تسمع ماكرون كيف يبرر لمواطنيه في فرنسا وقوفه إلى جانب نتنياهو، لماذا؟ لأنه يحارب إرهاب غزة. فأعتقد أن العالم الآن مثل ما يقال في العلاقة بين كارل ماركس وإنجلز، العالم يمشي على رأسه، بالتالي أعتقد أنه يعيشون تمثيلية، الحق بلش وسيظهر هذا أكيد. الحق، لكن تبقى أنه المؤثرون الغربيون الذين استطاعوا فضح سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة فرنسا وسياسة ألمانيا، لأن كل هذه الدول كان لها دور كبير جدا في طرد اليهود من العالمين القديم اللي هي أوروبا ومن العالم الجديد اللي هي أمريكا، وحشرهم في فلسطين ليكونوا دوما خنجر مسموم في عدم تطور كتلة رابعة عالمية اللي هي العالم العربي والعالم الإسلامي. هي المسألة وما فيها هذا كما يقول بالجوري بوست أفونسي أوكسيدونتال، هي عبارة عن محطة أمامية للمصالح الغربية. أمريكا الآن عندها 23 قاعدة في شمال سوريا، وش يديروا؟ يقصروا يحوسوا 23 قاعدة حربية في سوريا، عندها قواعد حربية في كل أنحاء الدنيا، وبالتالي كل هذه القواعد الحربية وماذا تفعل؟ هي تمتص دماء المسلمين أولا بالقتل والترهيب، هي إقامة الجماعات الإرهابية مثل داعش صناعة فرنسية صناعة أمريكية وصناعة عربية أيضا. العرب متواطئون من البحر إلى النهر، حشد زي حاجة عمي تبون، وساسة العالم متواطئون لتمكين الصهاينة من قطاع غزة. أستاذ، طوفان الأقصى بدأ والحرب مستمرة، الحرب مستمرة على قطاع غزة، قوات الاحتلال الصهيوني تضرب يوميا المساكن والمباني والمستشفيات، تقتل الأطفال الشباب والنساء والرجال. نتوقف عند نقطة الأطفال الصغار، وكأن العالم لا يرى، وكأن منظمة الأمم المتحدة غير موجودة، وكأن العالم لا يعي ما يقع فعلا في قطاع غزة. أكثر من 1000 طفل أبيدة في هذه الحرب الغير متكافئة؟ إلى أين الحرب مستمرة؟ إلى أين؟ إلى أين؟ كيف يمكن أن يتوقف؟ والله شوف أختي العزيزة، في الحرب الأخيرة 2013-2014 كان لقطر دور متميز جدا في توقيف العمليات الإرهابية، وخاصة بعد اجتماع الجامعة العربية في ما يسمى باجتماع الكرامة، وكان لقطر دور محوري في هذه، وهو توقيف القتال والخروج بموقف عربي موحد في خان يونس، في غزة، في حتى في المخيمات. ليفترض المخيمات غير مسلحة، لأن المخيمات عادة تكون من القش، من الطين، من خيم إلى غير ذلك. فكيف وهل الأحياء السكنية مسلحة؟ الأحياء السكنية الأبراج في يوم واحد أسقطوا أكثر من 10 أبراج، يعني كما يقولوا بلغة لغتنا الحادي غراتسيال، يعني تتجاوز 20 طابق، أسقطوها بما فيها من أطفال ومن نساء، وأكثر من ذلك الآن وصلوا إلى دور العبادة، من المستشفيات إلى دور العبادة. أول أمس قصفوا من أقدم الكنائس المعروفة في فلسطين، اللي هي كنيسة فورفوريوس، وهي تعتبر من أقدس المقدسات بعد كنيسة القيامة في بيت لحم. اليهود لا ذمة لهم، لا دين لهم. اللي يعتقد أنه في يوم من الأيام بإمكانه أن تكون عنده صداقة مع اليهود هذا راه غلط. اليهود الصهاينة بالمناسبة، أو أن يعقد ميثاق سلام مع الصهاينة. أنا نفرق بين اليهود الصهاينة الذين خرج في نيويورك لوحدهم أكثر من 130 ألف يهودي، صح، بالفعل يرفعون الرايات الفلسطينية ويقولون أن هذه أرض فلسطين، وأرض فلسطين واضحة كل الوضوح حتى في الكتاب المقدس في طبعته في 1903 مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية. لكن تبقى أنه هذه فرصتهم من أجل تدمير، ليس فقط حماس، تدمير البنية التحتية لأكبر سجل مفتوح على العالم اللي هي غزة. 2.2 مليون ساكن في غزة، من أقصى الشمال من الشمال إلى الجنوب. لكن الأخطر من ذلك أنه المشروع الإسرائيلي هو تهجير أكثر من مليون من الشمال إلى الجنوب. ثم بعد ذلك أنت تعرف بلي هناك حكماء من أهل الخيانة يطالبون إخراج هؤلاء 2 مليون إلى صحراء النقب. نقب. على ذكر صحراء النقب أستاذي، فما تكمليش هذا الكلام اللي وراي. صحراء النقب خصوصيتها، ميزتها، يملكها الصهاينة في هذه اللحظات. صحراء النقب فيها ديمونة، فيها أكبر قاعدة لإنتاج القنابل الذرية، وهذه تعتبر يعني صحراء النقب هي صحراء لا تزال بها عائلات وقبائل ومساكن عرب بدو، ولكن تحت السيطرة الإسرائيلية. فبالنسبة إليهم نقلهم، يعني هذه تدخل في واحد الباب معروف يسموه ترانسفير، اللي هي عملية التصفية العرقية، ليس تهجير، لا، أكثر من التهجير، أكثر من التهجير. تهجير ومن وراءه القتل، لأنه راح يكونوا في مكان بمنأى عن وسائل الإعلام، وراح يكونوا أو راح تستفرد بهم إسرائيل وتفعل بهم ما فعلت بدير ياسين في 1948، قتلوا الرجال، قتلوا كل ما يتحرك بما في ذلك الحيوانات، وألقوا بالأطفال الرضع في الأفران، في الأفران، أقول في الأفران، بل وتداولوا على النساء وفتحوا البطون ثم رموا بالأجنة في الأفران المشتعلة. هذا 48 بقيادة تشارون. وبالتالي أعتقد أنه الآن يكررون أعظم مما وقع في بيروت وفي دير ياسين. وبالتالي فقضية الدم أو فطير صهيون متوغل في العقلية اليهودية. لذلك أعتقد، عذرا على المقاطعة أستاذ، لأنه الكثير من التصريحات حسب ما نقلته وسائل إعلام عربية، الكثير من مسؤولين الصهاينة يتحدثون عن استمرار هذه الحرب وقولهم بأنها لن تتوقف. والله شوف، هم الآن عندهم السلاح الذي يلقى بالملايير، يعوض مباشرة من طرف فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا، يعني هم ما همش خسرين. لكن تبقى حاجة مهمة لا يعلمها هؤلاء، أن الله سبحانه وتعالى مع المغلوبين، مع المستضعفين، أنهم الآن هم يقاتلون ويحاربون المولى سبحانه وتعالى. لكن بين ترتيبات البشر وبين ترتيبة رب البشر هناك فارق، ما نقدرش ندركوا احنا كبشر ضعفاء. لكن تبقى أنه إسرائيل راح تأكل ضروسها بالمناسبة، هذه على ذمتي. علاش؟ لأنه إسرائيل لن تستطيع التوغل في غزة، وغزة الآن ليست فقط هذه الأبراج التي تسقط، كيف لم تستطيع التوغل في مصر؟ ولا هكذا نسمى بي يعني. تعطينا الخطة، تعطينا خطة الحرب. الفكرة أنه الآن أكثر من 20,000 إلى 30,000 مقاتل، 30,000 مقاتل مستعدين باش يموتوا، مستعدين باش يستشهدوا، بينما الصورة المقابلة العكس. الآن المتطوعة من عامين إلى ثلاث سنوات يفرون إلى أوروبا، يعاودوا رجعوا لبلادهم، رجعوا للأمريكان، رجعوا لأستراليا، لأن ما يربط هؤلاء هو المال والقوة السلاح والانتماء إلى هذا الجيش الذي لا يغلب. الآن اكتشفوا الحقيقة أن هذا الجيش يمكن أن يغلبه عصفور بسيط جدا، والدليل على ذلك ما وقع في يوم أو ليلة ويوم 7 أكتوبر 2023. وبالتالي أعتقد أنه كتيب القسام ما همش ذراري يعني مغامرين، معناها ذلك أنهم كانوا يعرفوا أن الدم سينتصر على الآلة الحربية الإسرائيلية. لكن على ذكر 7 أكتوبر من عام 2023 وطوفان الأقصى، هناك من يقول دكتور أنه لم يحسب لها هذا الحساب، يعني لم يكونوا مستشرفين لماذا لما سيحدث بعد الانطلاقة. هل هذا صحيح أم هناك كما قلت أستاذ هناك ترتيبات وحسابات؟ ولا هذا كلام المنهزمين ونحن منهم، احنا منهم عندما نرى ما يحدث على أرض الواقع. خليني أقول لك حاجة، أنا من البداية يعني قبل نصف ساعة قلت لك أنه طوفان الأقصى يدخل تحت واحد النقطة اسمها من استفز ولم يرد فهو شبان. أنا هذه الوصية لك أنت، ينهار لي وليدك يهبط الزنقة ويضربوه الذراري ويبكي يطلع عندك باش تدافع عليه، راهو جبان. لازم تعلميه كيفاش يدافع على نفسه، تعلميه الكاراتي وتعلميه الدبزة والدماغ. لكن فقط ألا تعلمي أن يكون البادئ، ما يكونش البادئ، لأن البادئ أظلم. وبالتالي أتأكدي بلي إسرائيل سواء كنت مسالما معها مثل مثل الضفة الغربية أو كنت عدوا خصما مثل قطاع غزة، يأكلوا كل يوم يعني كما يقولوا ماكلينك ماكلينا، مذبوح في العيد ولا مذبوح في عاشوراء. بمعنى ذلك هذا المذبوح في العيد ولا في عاشوراء من الأحسن له أن يموت واقفا أو يموت جبانا، هذا ما يقع الآن. الأمر الآخر أنه هذا العملية هي لها من أكثر من 10 سنوات، مش من عمل البارح يعني باش تكون في الصورة. لأن آخر الهجمات الإسرائيلية هي على كل حال هناك قتل يومي لأهلنا في غزة، هناك قتل يومي حتى في الخليل، هناك قتل يومي في خان يونس، هناك قتل يومي للفلسطينيين وإهانتهم عند المعابر. فالآن بلغ السيل الزباء. أنت تعرف العربية ولا لا؟ حينما يبلغ السيل الزباء الإنسان يصبح في حالة متوترة فيقوم بعمل لا يمكن أن يحسب له حساب المنطق. لكن هؤلاء الشلفتية الذين ارتضاهم المولى عز وجل ليكونوا أهل الرباط وأهل الشهادة ويدافعوا عن كرامتنا بدمائهم في غزة، يقومون بعمل رائع جدا بشهادة الصالحين من أبناء هذه الأمة النائمة التي لم تستيقظ بعده. وبالتالي فأبناء وأحفاد الشيخ ياسين استيقظوا وكبروا. هذا كلام الصحافة الإيطالية بنت العزيزة، الصحافة الإيطالية تقول العيال كبروا بلغة عادل إمام، لكن مش بلغة اللغة المهترئة تاع المسرح في مصر، بل بلغة الفتية الذين آمنوا بربهم فزدناهم هدى اللي هم أهل الكهف. أعتقد أنه الآن هذا الدرس سوف لن ينسى لمئة سنة قادمة، وتأكدي أن المئة سنة القادمة سوف تزول إسرائيل. أنا ما أقولش 2027 مثل ما قال ياسين أو أن إسرائيل ستزول بعد سنتين. إسرائيل طنك مازال الظلم عنده ساعة من فوق وفسح من زمن، سيبقى الظلم، سيطول الظلم وسيبلغ مداه، وهذه طبيعة الأشياء. لكن أنا لا أعلم الغيب، لكن الشيء ولكن الشيء الذي أعرفه أن هؤلاء هم الذين انتصروا على الخوف الموجود في 21 إلى 22 بلد عربي. أكيد أستاذ، هم الذين انتصروا، هم المرابطون صغارا وكبارا، نساء ورجالا، شيوخا وشبابا. غزة الصمود، الإذاعة الثقافية معكم في هذه التغطية المستمرة، ابقوا جميعا معنا. Thank you. يوميات وصور يصعب مشاهدتها ومتابعتها سواء عبر شاشات التلفزيون وعبر أيضا مواقع التواصل الاجتماعي. فلسطين القضية الحية في هذا العصر وكل العصور ومحور أكبر القضايا السياسية. بدأت صغيرة ثم كبرت، أليس كذلك أستاذ؟ نعم، شوفي بؤرة التوتر التي تخشاها إسرائيل وطبعا هذه مستبعدة بالمناسبة، هو أن تتدخل مصر أو حزب الله مباشرة في المعركة وسوريا. سوريا الآن عندهم غير دمشق، لأنه أنا قلت لك بالمنطقة الشمالية فيها أكثر من 23 قاعدة أمريكية إضافة إلى القواعد التركية. الآن إسرائيل محمية من العرب والمسلمين لأنه لا يسمح لدخول المتطوعة لا من مصر ولا من غير مصر، معناها راح يجوا من السماء. وبالتالي أعتقد أنه الآن المقدمة الأمامية لهؤلاء الفدائية، هؤلاء فدائيون والأهل الفداء والفدائية في تاريخ الإسلام هم الذين ينتصرون، هم اللي فكوا المعابر، هم الذين يتمكنون من قهر العدو ولو كانوا قلة قليلة، كان فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. احنا الآن ثقتنا في رب العالمين وثقتنا في أن هؤلاء الفتية قد أنزلوا وقعدوا قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا متأكد أنه عملية طوفان الأقصى لن تعرفها إسرائيل إلا لم تعرفها إلا الآن بعد 77 سنة من الاحتلال. الآن الاقتحام والطرق التي وصلوا بها إلى المعلومة هذه تعتبر كأنك اخترقت البنتاغون والبيت الأبيض الأمريكي، هذه واحدة. الناحية الثانية الذين يقفون الآن مع المقاومة هم أحرار العالم في الجزائر، في الكويت، في اليمن، الشعوب العربية. لا مش كاملة، ما لازمش تخلطي شعبان في رمضان، ما تخلطوش بين الحكومات والشعوب. لازم هذه يسموه في في في في, في الفكر الإسلامي التمييز. ما تقدرش تقارن انت واش يقع الآن في الإمارات واش يقع الآن في الكويت أو في الجزائر، كاين فرق كبير. هاك تشوفي المغرب، المغرب ملايين خرجوا، ملايين خرجوا ضد التطبيع. الأمر الثاني ما وقع في تونس في كل المدن بما في ذلك الأرياف من حدودنا الشرقية أو من أقصى حدودنا في الكاف إلى غاية أقصى منطقة في الشمال التونسي اللي هي كابون. فمعنى ذلك أن الشعوب الآن تريد أن تنعتق من القوانين الدولية التي ترهبنا، مثل الآن أحسن ما فعلت الجزائر بالمناسبة هو عدم حضورها إلى بيع القضية في القاهرة. وطبعا وأروع إنسان هو الليبي، هذا شفت الليبيين قال لهم احنا ما عندهمش دولة في ليبيا بالمناسبة، بس قال لهم عندنا 20 إلى 30 إلى 40 ألف مستعدين يموتوا في سبيل القضية. شوف على بالك هذه يسموها الحركة تاع السردوك، يعني السردوك في الحرارة تاع الروح يمشي كيلومتر كامل وبعد يطيح. وبالتالي هذا الإنسان الذي لا يملك كرامة فماذا تنتظر منه؟ وأنا سمعت خطيب في فلسطيني قال لهم 21 دولة عربية لم تتمكن حتى من إرسال ولو بطانية، يعني زاورة كوفيرتا ولا قرعة ماء. ما معنى أن تبقى هذه الدول تلتزم بقانون جائر؟ مجلس الأمن بالفعل. مجلس الأمن هو مجلس للحفاظ على عنصرية إسرائيل والفصل العنصري. الهيئات العالمية لحقوق الإنسان كلها مطبعة مع إسرائيل. والآن أنت تعرفي باللي داخل الكونغرس هناك أحرار تكلموا بشكل رائع جدا في حضور كبار الاستراتيجيين. مع ذلك معنى ذلك أنه العالم يستنكر ما يقع وعندهم استعداد باش يموتوا. هناك عشرات من المؤثرين في بريطانيا وفي أمريكا استطاعوا فعلا كسب الملايين في هذه المعركة. أنت تعرف بلي معركة الإعلام أكثر تأثير على ما يقع الآن من صواريخ تنزل على أطفال في أطفال غزة. وبالتالي أعتقد أنه الآن المعركة هي معركة مصير، وتأكدي أنه هذه المعركة ليست المعركة الفاصلة، لا تزال بين هؤلاء الرجال المرابطين المثاغرين في الأقصى وفي غزة مستمرة، حيث يستمر الظلم ويطول كثير من بلدان العالم. وأكيد كما قلتم هذه الشخصيات استطاعت أن تستعطف الكثير من الآراء وشكلت رأيا عالميا فعلا، هذا الرأي العالمي الذي يستنكر كما قلتم ما يحدث اليوم في قطاع غزة. على ذكر أشرتم إلى المساعدات، معبر رفح شريان الأكسجين الوحيد لسكان قطاع غزة، بدأت تدخل المساعدات لكنها الكثير يقول أنه مساعدات قليلة جدا ولن تقدم الكثير ولن تغطي على احتياجات هذا القطاع. والله شوف المساعدات أنا متأكد أنها راح تكون شحيحة جدا، لأنه الطرف المصري يخشى أنه ضمن المساعدات يمكن هناك أشياء غير الغذاء وغير اللباس، وبالتالي راح تكون من الصعوبة بمكان أن تصل المساعدات بالسرعة التي كانت تصل إليها في فترة من الفترات. زمان كانت الحكومة المصرية تغض الطرف على كثير من القضايا، مثلا خارج أمام القنطرة وأمام وسائل الإعلام تلقوا 15 كاميو، بس تحت القنطرة أكثر من 1500 كاميو، وفي أحيان كثيرة جدا تقدم الدواء والغذاء والماء، يعني الأشياء الاستراتيجية لحياة البشر، وخاصة أنه الآن نفذت كل مؤونة المستشفيات وروضات الأطفال بما في ذلك مدارس الأونروا، وبالتالي أعتقد أنه الآن غزة هي في أمس الحاجة إلى حاجة إلى مواقف إنسانية من العرب بالدرجة الأولى، لأن هذه المعركة هي معركة المسلمين ليست معركة الغرب. الغرب تدخل في باب وشاهد شاهد من أهلها، لكن ما مدى تأثير الغربيين على حكومتهم؟ ما كانش. الآن بايدن كل يوم يبهذلوه، ولكن مع ذلك الآن من حوالي يومين طلب 106 مليار دولار من أجل مساعدة إسرائيل وكييف وأوكرانيا. طبعا أنت تعرفي باللي الغرب الآن لا يفهم إلا لغة القوة، لا لغة القوة لا تكفيها الكلام والحديث وتأثير الظرف على الناس. لغة القوة هو أن تؤثر على البنية التحتية الإسرائيلية، أن تؤثر على جيش الاحتلال الجبان. في هذه الحالة نحن ننتظر من هؤلاء الفتية أن يسدد المولى سبحانه وتعالى رميهم، وأن ينصرهم على من عداهم، وينصرهم أولا على خونة الداخل قبل خونة الخارج، لأنهم خونة الخارج هؤلاء الرجال لهم كفالة كاملة بقتالهم، لأنهم يعلمون يقينا أنهم أجبن خلق الله على الكرة الأرضية. لكن تبقى الآن نحن في أمس الحاجة إلى وحدة الصف في مواجهة عملية مسح نهائي لأهلنا في غزة، والمقدر عددهم بأكثر من 2.3 مليون من نسمة في أكبر سجن مفتوح على العالم. والقدس أستاذ في الاعتقاد الإسلامي لها مكانة خاصة عند جميع المسلمين، والقدس أرض الرباط والجهاد إلى جانب غزة ومناطق أخرى كثيرة في فلسطين. طيب أستاذ، اليوم نستشف الكثير من العبر خاصة فيما تمثله هذه المدينة وهذا البلد المقدس، وما مدى الوعي الإسلامي اليوم بضرورة تحرير الأرض، بضرورة الوقوف ماديا ومعنويا إلى جانب قطاع غزة، إلى جانب الفلسطينيين في كل مدينة هم فيها الآن؟ ولا شوف، أنت تعرفي بنتي العزيزة، بلداننا العربية والإسلامية مقيدة باتفاقيات ومقيدة بترتيبات عالمية، لأن الغرب المنتصر الآن يسيطر على كل شيء بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. أنت الآن لما تسمعي أن القانون الدولي الإنساني يقول لك نعطي الحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها، هل أنت عمرك تصورتي أنه الذي يملك حق الدفاع عن نفسه يرجم مدينة لأكثر من 10 أيام بصواريخ أمريكية أتت على الأخضر واليابس؟ أنا نعرف اللي دفع لنفسه أنه إذا ضربك واحد بسقلة تردها له، هذا يسموه الدفاع عن الذات والبادي أظلم. أنت الآن الصاروخ الذي قتل أكثر من 500 من أطفال مستشفى المعمدان صاروخ أمريكي، وادخلي الانترنت وسقسي على هذا الصاروخ تلقي كل التفصيلات كيف يتكون هذا الصاروخ. إضافة إلى ذلك العالم بأكمله يسكت على ضرب المدنيين بالقنابل الفوسفور الأبيض وهو أخطر من النابالم. الأمر الثالث المهم جدا، كيف تتمكن هكذا أمام أنظار 6 مليار من البشر تغلق على سجن كبير اسمه سجن غزة المفتوح، تغلق عليهم الماء والكهرباء والدواء، وما زال ما قدرش تحرمهم فقط مما أعطى المولى عز وجل هو الأكسجين لاوا. وبالتالي أعتقد أنه هذا الغرب غرب مدمر، والغرب بالمناسبة يصير بواحد الفلسفة يسموها التضحية بالآخر، هذه فلسفة غربية. وكاين حاجة مهمة الآن وصلت إلى الناس، أنه المكون اليهودي في الثقافة الغربية هو اللي خلى ما يسمى بالمسيحيين الجدد في كنتاكي وفي كارولينا الجنوبية يسعون من أجل ماذا؟ من أجل مساعدة اليهود لتدمير العرب. أو بالأحرى لتدمير الحيوانات. وبالتالي فالجرائم التي تقع الآن تحت نظر العلم وتوثق في وسائل الإعلام ليست بسيطة. الآن اليهود يدمرون المستشفيات، يدمرون المدارس، يقتلون الصحفيين، يدمرون وسائل الإعلام، بمعنى ذلك محو ذاكرة الفلسطينيين. على ذكر الصحفيون، اليوم الجزائر تحتفي باليوم الوطني للصحافة، وفي غزة كما قلت أستاذ هناك تضليل إعلامي، هناك قتل الصحفيين، هناك أيضا استهداف للصحفيون الذين يحاولون نقل المعلومة ونقل الواقع. أعتقد التضليل الإعلامي تضليل أمريكي غربي بالدرجة الأولى. ما هو موقع الصحافة العربية مما يحدث في غزة اليوم، وكيف يمكن أن ننقل الخبر وننقل الواقع من غزة إلى العالم حتى يرى اليوم العالم إسرائيل أو العدوان الصهيوني على حقيقته؟ ولا شوفي أختي العزيزة، أنت تعرفي أنه اليهود الآن جعلوا من غزة أكبر سجن في تاريخ العالم، لا يدخل إليها بسهولة من يملكون ذرة ضمير. الآن فوكس 5، CNN، القنوات البريطانية، حتى القناة الرابعة الآن لفضحت نتنياهو، قناة البريطانية الرابعة فضحت نتنياهو قضية قتل الأطفال الإسرائيليين، والآن نقل شهادات السيدات اللواتي أطلق سراحهن. هذه تزعج كثير وسائل الإعلام الإسرائيلية. والآن أنت تعرفي باللي في من يومين خرج مئات الألاف من الصهاينة لإسقاط حكومة نتنياهو، وأكثر من ذلك الصور الواضحة أنه باراك رئيس الوزراء السابق باراك هرب، راح رجع البلاد ورجع لواشنطن بالباسبور تاعه الأمريكي. وبالتالي الآن هؤلاء علاقتهم بالأرض هي كعلاقة الخنازير بالغابة، يأخذ حقه ثم بعد ذلك يفر. لذلك أعتقد أنه الآن أنا لا أراهن على الإعلام الرسمي باش تكوني في الصورة، ما عدا بعض الدول، ليبيا، الجزائر، اليمن، الكويت، هؤلاء الحقيقة، قطر، هؤلاء يقفون وقفة مروءة بما يملكون. والآن الجزيرة الوثائقية والجزيرة الإعلامية عرّت كل شيء، ولكن أنت تعرفي أنه أول بارح فقط قتلوا المراسل الفلسطيني تاع الجزيرة، هو أولاده قتلوا هو أولاده. وبالتالي أعتقد أنه إسرائيل تستهدف هذه الوسائل الثقيلة، لأن الجزيرة هي سيانان تاع العرب. وبالتالي بالرغم إعطاء فرصة وإدخال صور أحفاد القردة والخنازير إلى أسرنا دون استئذان، ولكن مع ذلك تقدم خدمة رائعة جدا. وبالتالي الآن شوفي موقف، الآن موقف الأمريكان من الإعلام المضاد، أي الذي ينقل الحقائق ويرد على خبث هؤلاء. الأمر الثاني والمهم جدا، أنا قلت لك أنا لا أثق في الإعلام الرسمي. الآن الإعلام الموازي هو الإعلام الذي استطاع الآن أن يصل إلى مستوى عالي جدا. شابة مصرية في معبر رفح، رحمة، بلغة راقية، وبالمناسبة أنا من الذين أدعو أن يتعلم الجزائريون بما فيهم أطفالك اللغة الإنجليزية، لأن الفرنسية هي لهجة لا يمكن أن تصل بها الحقيقة. صح. يعني من العيب، وهذا ما اكتشفناه، من العيب أنه لا زال نحافظ على هذه الهدية المسمومة اللي هي اللغة الفرنسية. الآن العالم يتكلم إنجليزي، حتى اللغة العربية لن تصل إلى الأمريكان، تصل اللغة الإنجليزية. الآن سامي يجب يوسف يجب أن نكلمهم بلغتهم. نعم، سامي يوسف في يوم واحد 15 مليون، 15 مليون وكلهم أمريكان، وبلغت بالمجموع في أقل 3 أيام إلى 100 مليون مشاهد. هل هناك صحيفة أو قناة عربية بإمكانها أن تقنع 23 مليون في داخل أوطانهم؟ أبدا والله. لذلك أعتقد أنه المؤثرون الحقيقيون الذين يملكون أو أصحاب الضمائر الحية أو أصحاب الرسالة بإمكانهم، فنانة مصرية، فنانة متبرجة جدا، استطاعت أن تعطي درس رائع جدا للناطق الرسمي باسم الكيان، باسم الجيش الإسرائيلي، عراته على الآخر، فنانة أنغام. نعم، استطعت فعلا حدثتني عنها أمال. وهذه فعلا المصريين، نعم طبعوا سياسيين، لكن عمري ما شفت مصري فحل طبع مع الإسرائيليين أو زار إسرائيل كما يفعل كثير من الخبثاء في بلداننا. وهذا ما يحدث أيضا دكتور، تضييق الخناق حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني حسابات حذفت، يعني حتى ولو تنشر، تحاول أن تنشر الحقيقة أو تنشر خبر وتنشر عدد القتلى، فإنه مواقع التواصل الاجتماعي بما إنها في يد الدول الغربية فهي تضيق الخناق على أصحاب الآراء الحرة، أصحاب الأصوات التي تنادي بضرورة إنصاف الفلسطينيين في هذا الدمار الشامل الذي يعيشونه في قطاع غزة. ولا شوف، هي المعركة راح تكون طويلة المدى، وأحسن حاجة هو أن نستقل بوسائلنا لتوصيل المعلومة. خضوعنا الآن لمارك وخضوعنا لتويتر وفيسبوك اللي هي بيد المال الإسرائيلي، خضوعنا للإعلام الغربي الذي هو أيضا في يد الإسرائيلي. الآن الإعلام الفرنسي كله تاع اليهود، كله، كل القنوات، من النادر أنك تسمع كلمة طيبة في الإعلام الفرنسي. وبالتالي أعتقد أنه أحسن وسيلة هي أن نسعى في 20 سنة أو 30 سنة المقبلة كيف نستقل بوسائل إعلامنا الاجتماعية. وسائل التواصل الاجتماعي رائعة جدا، أنه الخبر الآن في هذه اللحظة يصل إلى أستراليا، ولكن مارك يقوم بعمل فظيع جدا لا يقوم به إلا مخادع، إلا مجرم، أيديه ملوثة وأمواله ملوثة بالحرام. أعتقد أن هذه اللغة ما يفهمهاش، متى يفهمها؟ يفهمها نهار يتمس الجيب نتاعه. لكن تبقى الآن لازم لنا وعي. هذه أمة المليارين تحتاج من يمكنها من الصفوف الأمامية لأن تعي أن المعركة هي معركة وعي، معركة إعلام، قبل أن تكون معركة سلاح. وأعتقد أنه آن الوقت لأن نغير الكثير من المفاهيم ولكي نغير الكثير من الآراء، لكي نعمل على الجبهة الداخلية وحتى الجبهة الخارجية، لكي نوحد الصفوف. أيضا هناك نداءات بوجوب تطبيق القانون الدولي وتجنب مهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات في قطاع غزة، لكن هل من مستجيب؟ والفلسطينيون بالمقابل يقولون لن نرحل وستبقى غزة أرضنا، سنبقى في أرضنا. على مجلس الأمن القيام بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني، ما هي الخطوة القادمة؟ هل فعلا ستكون هناك حماية للشعب الفلسطيني؟ هل ستتوقف هذه الحرب؟ هل ستتوقف دوامة العنف التي تتجدد في كل فترة واعتقد أعنفها هذه التي نعيشها؟ لا تنتظري من الجبان تأييد في مجلس الأمن حتى ولو كان هناك مؤثرين سامحيني، في مجلس الأمن هناك 4 اللي هم الدول الظالمة التي أنشأت إسرائيل في كياننا في أرض الإسراء والمعراج، الذين كانوا مع إدانة ما فعل أبناء القسام يأتي على رأسهم الذي رجح رفض الاقتراح الروسي هي الإمارات. الإمارات سبحان الله وزير خارجية الإمارات يتكلم إن كانت صادقة هذه الأخبار مع كل أسرة، وفي نهاية الأمر وقع مع أسرة يهودية من اليمن، قتلوا اللي ما عندوش خير في عمه لا خير له في خالته. فإذا كان هناك من العرب من يقف لحماية أو لنقد ما وقع في طوفان الأقصى، ونحن نعلم أن هؤلاء الفتية فعلا هم الذين أيقظوا فينا ضمير الحق والعدل والإحسان، إذا كان هؤلاء الذين انتفضوا في يد الجلاد الإسرائيلي الذي يملك المال ويملك الرجال والمتطوع من كل أنحاء الدنيا، فكيف يمكننا أن ننصر هؤلاء؟ كيف يمكننا أن نرفع الحصار عن غزة اللي هي مشروع متقدم جدا؟ ممكن الآن ما يصلحش، لكن بعد 10 سنوات غزة ستتحول في الفكر الصهيوني إلى قناة بن غريون. معنى ذلك الخطر القادم أكثر بكثير جدا من هؤلاء الآلاف الذين استشهدوا. على غرار الخطر القادم وبذكركم للخطر القادم أستاذ، هل ترون بأنه عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين ستستمر أو ستنجح هذه العمليات؟ ولا شوف أختي العزيزة، أنت تعرفي باللي الإنسان في مواجهة صواريخ أحفاد القردة والخنازير لا يملك إلا أن يهرب. الإنسان ما يقدرش يستنى الصاروخ حتى يجيه. الآن المطلوب منه في عرف في السياسة الإسرائيلية أنه يخرج من المنطقة الشمالية إلى الجنوب. طبعا في الجنوب هي المشروع إسرائيل هو توطين الآلاف من أبناء غزة في سيناء، وطبعا هنا راح تصطدم مع مكون أو مع أرض عربية اللي هي أرض مصر. في الحالة هذه هل سيتوقف الجيش المصري مكتوف اليدين؟ أكيد لا. وفي البرلمان سمعنا في البرلمان المصري من يدعو إلى الرئيس المصري إلى إعلان الحرب على إسرائيل. معنى ذلك أنه الحل الوحيد الذي أراه آنيا هو أن تعلن الحرب من كل مكان عندنا حدود مع غزة ومع القطاع ومع إسرائيل. فإذا وقعت الرصاصة الأولى تأكد بلي رح يحبسوا وأمريكا لن تستطيع أن تتدخل. الدولة الوحيدة التي ستتدخل هي الدول التي تقف إلى جانب إسرائيل من العرب. نتمنى أن لا نرى ذلك. أستاذ، ما رأيكم في هروب المستوطنين اليهود الذين بعد طوفان الأقصى؟ يعني تغيرت الكثير من الحسابات، هذا دليل على الخوف الذي دخل إلى قلوبهم وشعروا به وحزموا أمتعتهم وهجروا. والله شوف، تحسبهم معا وقلوبهم شتى. الآن مش اليهود اللي راح يهربوا الصهاينة، راح يهربوا الأمريكان، راح يهربوا الألمان، راح يهربوا الروس. انت تعرفي باللي المكون الروسي في فلسطين اكثر من 60% يهود روسيا. وهؤلاء ليس لهم ثقه في دوله اسرائيل، لانهم الان اقتنعوا حتى ولو ابنائهم زادوا الان من 48 الى اليوم وبلغوا الان تقريبا 70 عام، هم يعلمون يقين انهم يعيشون نهايه الحلم الاسرائيلي، نهايه الحلم الصهيوني. هذا كلام الخبراء، ما صنعه شلوتز وبن غوريون وجولدا ماير غيره وشامير الآن بدأ يتبخر. لماذا؟ لأنه دولة قردة أو دولة تحارب الكائنات الحية البسيطة فما بالك البشر وتصفهم بالحيوانات. وبالتالي أعتقد أنه الآن استعداد المقبل هو ليس فقط في كسب أصوات يهود نيويورك أو هؤلاء المئات الألف، خرجوا أكثر من 130 ألف يهودي في نيويورك يدافعون عن حق فلسطين في العودة إلى أراضيهم. لكن هل يسمح لهؤلاء أن يعودوا؟ هل يسمح لهم بالعودة تحت القصف؟ هذا موضوع يبقى أو تبقى علامة استفهام، هو من سيسمح لهؤلاء بالعبور؟ هنا هو الإشكال الذي يجب أن يدرس في حلقات المقبلة بإذن الله عز وجل. بإذن الله. قبل أن نختم دكتور، هناك الكثير من التساؤلات، كيف يمكن دعم إخواننا في فلسطين؟ الكثير يدعو لهم بظهر الغيب النصر والشجاعة وكذا وكذا، لكن هذا الدعم المعنوي، الدعم المادي، كيف يمكن أن ندعم إخواننا في فلسطين في هذه الأوقات الحرجة؟ ولا شوف، أروع سلاح ممكن أصحاب القلوب الفارغة، أحسن سلاح هو الدعاء في الثلث الأخير من الليل. وأنا متأكد أن المولى عز وجل سيستجيب للصادقين من أولئك الذين يدعون المولى عز وجل بالأسحار أو في الثلث الأخير حينما يتنفس الفجر أو حينما يتنفس الصبح، والصبح إذا تنفس. الأمر الثاني على المستوى العمل، يفترض أنه ما هوش سؤال الآن، ماذا قدمنا لفلسطين قبل 10 سنوات؟ ماذا قدمنا للفلسطينيين قبل 10 سنوات؟ ممكن نشوفوا على وسائل الإعلام فك الحصار، راحوا في سفينة، أعطوهم شوية دراهم، أعطوهم شوية دواء. هل تعتقدين أن هذا يكفي؟ أعتقد أنت تعرفي باللي حتى إسرائيل تعلم ذلك. الدولة الوحيدة اللي تعطي شك هي الجزائر. هي الجزائر الدولة الوحيدة اللي تمد الدراهم وتقول نحن ولا نعترف لا اليوم ولا بعد 1000 سنة بهذا الكيان الإسرائيلي. الآن البلدان العربية يهرولون، ورانا سنسلك وغالي على كلمة هرولة، يهرولون للتطبيع تعمي تبون. هو قالها مني خاطي. هو يقول نحن أنتم تسارعون إلى الهرولة للتطبيع مني إسرائيل. يعني أكبر عملية، أنت تعرفي باللي أول تحرير هو كيف تتحرر الشعوب من جلاتها. حينما يتحرر العرب المسلمون من الجلادين في الداخل، سوف تتحرر غزة وتتحرر كل فلسطين بإذن الله عز وجل. اللهم نصرا وفتحا قريبا، غزة تقاوم وستنتصر، فخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، هكذا قالها محمود درويش أيها المرونة بين الكلمات العابرة. شكرا جزيلا لكم دكتور على هذا الحضور المتميز وعلى هذا التشريح أيضا الجميل. أعجبني التشبيه القردة، وماذا أيضا؟ كلمتين استعملتهما أستاذ، استعملتهما في هذا الحوار وأنت تصف الصهاينة. والله الصهاينة فعلا هم كما وصفهم المولى عز وجل، هم أحفاد القردة. أحفاد القردة هذه والخنازير. أنا مش أنا اللي وصفتهم باش تكوني في الصورة. الأمر الثاني أنه الوصف المعنوي للقردة والخنازير، أن الخنزير لا يرحم ولا صغير ولا كبير، يمشي ديرك يدمر. وهذا ما يحدث فعلا تدمير. هل أنت رأيتي خنزير يرحم بشرا؟ لا لا شجرة ولا ممكن تقضي عليه، يعني هو وبالتالي فإذا لما تشوفي إنسان يملك الدبابة ويملك الصاروخ ويملك القنابل آلاف القنابل النووية ومع ذلك يدمر سجنا مغلقا لا يسمح بخروج أهله حتى لاستنشاق الأكسجين النقي، في ماذا بماذا تسميه؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. أنت تعرف الآن سامي يوسف لما تكلم مع مورغان قال له إن زوجتي الفلسطينية قد سمحت فأن جعلت أبنائها درعا لحماس. طبعا هذه اللغة الراقية جدا. باسم يوسف. معنى ذلك أنه باسم يوسف لوحده استطاع أن يعوض 21 دولة نائمة في العسل. أكيد أستاذ، اللهم إنا نستودعك غزة ومرابطيها. شكرا جزيلا لكل من تابعنا في هذا البرنامج الخاص فلسطين التاريخ والمصير ضمن البرنامج المستمر للإذاعة الجزائرية والإذاعة الثقافية في هذه التغطية المستمرة عن غزة الصمود. غزة الصمود، الإذاعة الجزائرية معكم. التغطية مستمرة.